ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير العمل يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورة القمر، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، مستهلا بها لقاء الفجر هنا في مسجد الإمام الرفاعي بمدينة القاهرة.